سابقكم الله فضيلة الشيخ، من طلب فضل السجود فسجد في غير صلاة أو بعد قراءة القرآن أو بعد الدعاء، هل فعله صحيح؟ سابقكم الله. أما السجود فهو عبادة وقربا لله سبحانه وتعالى، يشرع لورود الأسباب، من هذه الأسباب سجود الصلاة، ويكون فيها السجود تبعا لا أصلا، والسجود التلاوة، ويكون فيها السجود مرتبطا بسبب مقيدا به، وسجود الشكر. والثالث محل خلاف بين العلماء، الصحيح مذهب جمهور العلماء على أنه مشروع وهو سجود الشكر. وقال بعض العلماء يشرع أن يسجد عند وصول الذنب، فلو كان مثلا مذنبا وأخطأ فسجد واستغفر ربه فإنه يشرع له ذلك، لأن الله قال عن نبيه داود استغفر ربه وخر راكعا وأناب، فقوله خر راكعا أي ساجدا. وقد قال الله لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فقالوا يشرع إذا أخطأ في قوله أو أخطأ فعله أن يخر مستغفرا لربه مسترحنا. لكن الأمر في هذا فيه نوع من الضيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد إلا في مواضع محدودة، فلو فعل أحد لا ننكر عليه، لكن بالنسبة للأكمل والأتم أن يكون السجود تبعا في الصلاة، ويكون السجود للأسباب الموجبة على ما ذكرناه من التفصيل، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.